يا نفس توبي فإن الموت قد حانا. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبحان الله العظيم، سبحان الله الحليم، سبحان الله الرحمن الرحيم. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا.